لاجل حضرنا من قريب ومن بعيد. قال نوف تعتبر حذفة عصا يستاهل نصخر له بيوت القصيد. الشعر اللي في محفله ذوق وطران. هذا ولد نواف ونواف ذخرعي زحل من زحول الرياجيل الدهان. على نواف فعلهم فعل وكيد تاريخهم ثابت ولا يلحق مدى. تاريخهم ثابت ولا يلحق مدى. قبل مغيب الشمس في العيد السعيد هبت هبوب الشعر من كل اتجاه. قبل مغيب الشمس في العيد السعيد هبت هبوب الشعر من كل اتجاه. الموج عاتي والعواصف ما تهد بحرا بصدري التطم ويموج مان. جلال عياد تعود عيد من جديد حتى هلال العيد يلمع في سما. حتى هلال العيد يلمع في سما. ولا الردينا راح تعتبر زكاه. اشره على الطيب تراه اطيب رصيد واللي ما هو طيب ما حد يشره على ثلاث ما تترك وعنها ما نحد الطيب والمقاف وفروض الصلاه. لو القصيده حبرها دم الورد تبشر يا ابو نواف ويا مال الغنى. وده يا عمرو راعي الراي السديد تسع النجوم اللي على مترك هدم. وقفتك صعب عضيد ما عضيد فالليلة اللي طيبة هذا داشدة. فالليلة اللي طيبة هذا داشدة. كله لأجل مصعب عسى عمره مديد دخل الشيوخ خلي لهم وجه وجه. لأجل حضرنا من قريب ومن بعيد ألا نوف تعتبر حلفة عصا يستاهل نصخر له بيوت القصيد. أشعر لي في محفله ذوق وطرا الدكتور من طيبه ورا الهقوى يزيد مطيب هذا ولد نواف ونوف تخرعي سحلا من زحول الرياجيل الدها. سحلا من زحول الرياجيل الدها. عميد في الرتبة وفي اعتبا عميد ركنا من الهلا مطول كالعصا. ألاد نواف فعلهم فعل وكيد تاريخهم ثابت ولا يلحق مدى. أديانه الضلة وهالباس شديد مقابهم دايم يشد الانتباه. عضيان يوم التهدد والوعيد من يزبن العضيان يبشر بالنجاح. يوم النهر بالرمح والسيف الحديد ألا بنوف كل ميقاف تحماه. قابلت عز الجار والضد الضديد الياشهر وعمهوج فوجه الطغى. من روس روق روق مجد ما يبيد وقفاتهم تبقى على طول الحياة. على دروق طوعت راس العنيد المجد وصلوا لين غاية منتهى. الافعال وبيوت القصيد يحتاج صفحه من طويق اليسرى. يحتاج صفحه من طويق اليسرى. قبل مغيب الشمس في العيد السعيد هبت هبوب الشعر من كل اتجاه. الموج عاتي والعواصف ما تهد بحرا بصدري التطم ويموج مان. جلال عياد تعود عيد من جديد حتى هلال العيد يلمع في سما. حتى هلال العيد يلمع في سما. هذا الشهر كله بعد نبغى يعيد وإذا ما يكفين الحق شهر ورا. والرفقة اللي ساسها ساس جويد ما تختلف مهما الزمن دارت رحم. ما يفقدون الغانمين إلا فقيد ولا الرديلة راح تعتبر زكاة. ولا الرديلة راح تعتبر زكاة. اشره على الطيب تراه اطيب رصيد واللي ما هو طيب ما حد يشره علام. وصاه استاهل نسخر له بيوت القصيد اشعر له في محفل ذوق وطرا الدكتور من طيبه ورا الاقوى يزيد من طيبه نحييه حي الله نباه هذا ولد نواف ونوف تخر عيد سحل من زحول الرياجيل الدها سحل من زحول الرياجيل الدها عميد في الرتبه وبعتبه عميد فعلهم فعل وكيد تاريخهم ثابت ولا يلحق مدى عديانه انطله واهل بس شديد مقابهم دايم يشد الانتباه عضيان في يوم التهدد والوعد من يجبن العضيان يبشر بالنجاة يوم النهر بالرمح والسيف الحديد ألا بنوف كل مقاف تحماه يحتاج صفحة من طويق اليسرى يحتاج صفحة من طويق اليسرى يحتاج صفحة من